بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. الشكر موصول إلى أحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك، وكنا قد توقفنا حفظكم الله في القاعدة 85 عند قول المؤلف في معرض حديثه عن الحقوق في حق التملك، قوله: وحق الشفيع في الشخص. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على أول هذه القاعدة، وهو الحق الأول، وكذلك هو حق الملك، كذلك حق التملك، وأن الحقوق 5 أقسام كما في كلام صنف رحمه الله. تقدم حق الملك وحق التملك وشار صنف إليه رحمه الله، وأنه يختلف عن حق الملك، لأن الملك واضح بمعنى أنه له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فهو متسلط عليه بجميع أنواع التسلط من جهة أنه مالك له. أما حق التملك فهو في الحقيقة يعني له أن يتملك، لكن هو الآن ليس مالكا له في بعض الصور، أو أنه هو مالك له لكنه ملك فيه ضعف، فليس مالكا له مثلا في ملك الأب، ملك الأب في مال ابنه، فهو في حال عدم تملكه لا يملكه، لكن له أن يتملك. ولهذا قلنا ليس له أن يتصرف مثلا فيه بالبيع والشراء قبل أن يتملكه. وهنالك في الحقيقة يعني بعض الصور قد لا يترتب على الخلاف فيها فائدة، فهي على كل حال الحكم فيها ثابت، وأنه مالك له، وأن له وأنه يورث عنه لو مات، سواء قيل إنه حق تملك أو حق ملك. والمعول عليه في الحقيقة في النظر، يعني حينما تبحث تنظر، المعول عليه في هذه المسائل كله على الدليل، أبدا على الدليل. ولهذا سيأتينا مثلا في بعض الأمثلة في ما يذكر مصنف رحمه الله، وأن المسألة مبنية على الدليل، وأنه قد يثبت له الملك وقد لا يكون لا يثبت له الملك. من ذلك حق الشفيع في الشخص، فإذا كان إنسان له شركة مع إنسان في بستان أو في بيت، يعني غير مقصوم، لأن الشفعة تثبت للشريك في انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس العوض الذي انتقل الذي اشتراه به المشتري. وأما إذا صرفت الطرق ووقعت القسمة فلا شفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف بعض أنواع الاشتراك. لكن الكلام هنا في حق الشفيع، وهل هو من باب وهو من حق من باب حق التملك كما قال المصنف رحمه الله. وذلك لو أن إنسان له شركة في بستان نصف، فباع شريكه نصف الذي يخصه من البيت، أو باع نصفه الذي يخصه من البستان، فإننا نقول للشريك أن يشفع، للشريك أن يشفع، بمعنى أنه له أن ينتزع الحصة. لكن متى ينتزع الحصة؟ إذا طلب الشفعة. إذن لابد من سبب يثبت الملك. الآن هل هو قبل الشفعة له يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، لأنه لا يثبت الملك حتى يتوفر ويحصل السبب الذي به أن يتملك، وهو الطلب، وهو طلب الشفعة. لكن قبل ذلك له حق التملك. إيش معنى حق التملك؟ أن له أنت انتزاع الحصة قهرا، وله انتزاع هذا الجزء وهذا النصيب قهرا من الذي اشتراه. حق التملك حق مقدم، هذا هو معنى حق من. لكن لو أن الشريك باع والشفيع ما شفع، حقه ماذا؟ يذهب. نقول لأنه رضي بعدم رضي بالبيع. فنقول في هذه الحالة هو في الحقيقة من باب حق التملك، لكن لا يثبت له الملك حتى يحصل سبب الملك الذي أناطه الشارع به قهرا وجبرا للمشفوع عليه، وهو يعني المشفوع عليه مما وهو انتزاع الحصة ممن انتقلت إليه. نعم. معنى قوله حفظكم الله الشقص؟ الشقص هو الجزء والنصيب، يعني لكن يطلقونه ليشمل جميع ما جميع أنواع الحصص التي تكون له، مثلا شخص مثلا في بيت في بستان مثلا، على الصحيح أيضا حتى في الأشياء التي لا تنفصل مثلا ولا تقسم كالسيارة والدابة، الصحيح تثبت فيها الشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وها هنا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك، كحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة. نعم، وهنالك صور مختلف فيها، هل يثبت فيها حق الملك أو حق التملك. هذه الصور التي ذكرها المصنف فيها عندهم في المذهب تدخل في نصيب صاحبها، وهي عندهم من باب الملك، وهنا قول أنها من باب التملك، مثل حق المضارب، بمعنى إذا ضرب إنسان بمال مثلا، قال لعامل بع هذه 100,000 ريال اعمل فيها ولا والربح بيننا مناصفة، الربح بيننا مناصفة، فصار اشترى بها طعاما أو متاعا أو دابة أو سيارة، المقصود أو عقار اشترى بها. ففي هذه الحال حق المضارب مثلا إذا اشترى بهذا الشيء، اشترى بهذا الشيء، ثم المراد حق المضارب وكذلك الغانم في الغنيمة قبل القسمة، قوله قبل القسمة يرجع إلى الجميع، ولهذا الفاصلة هنا في الطبع خطأ، يعني لأن قوله قبل القسمة يرجع إلى الغانم والمضارب، لأنه بعد القسمة ما في إشكال، واضح أنه تملكه وقسم الآن وانتهى، أخذ المضارب نصيبه وكل أخذ نصيبه، لكن الكلام إذا كان كما بين في الأصل رحمه الله إذا ظهر الربح، حين ظهر الربح مثل جعلها في أرض صارت الأرض ظهر أن فيها ربح، لكن حتى لما بيعت وما قسمت، يعني ما بيعت فقسم الربح مثلا، أو كان مثلا في متاع مثلا معروض البيع وكان ظهر مثلا أن فيه ربح، الآن هل يثبت حق المضارب وهو نصيبه في الربح مثلا 50% بمجرد الظهور أو لا يثبت إلا بالقسمة؟ هذا فيه خلاف، إن قيل يثبت بمجرد الظهور، حق ثبوته مجرد للفوائد أو للخلاف فوائد كثيرة، لو قيل يثبت بمجرد الظهور أجروا على الخلاف، منها أولا ثبوت الحول في حق المضارب، بمعنى أنه إذا ظهر يبدأ الحول في حق المضارب، ومنها أيضا أن لصاحب المال أن يشتري من هذا الربح، لأن في الحقيقة الآن صار بعد ظهوره من مال نصيب للعامل مثلا، ومنها أيضا مسائل يعني بالنظر تتبين في فوائدها لكنهم قالوا إن الربح وقاية لرأس المال. وفي الحقيقة نقول يعني لو قيل بالتوسط، لو قيل مثلا إذا ظهر الربح وطلب العامل أو طلب كل منهم القسمة والبيع أو طلب أحدهما، وكانت المصلحة تقتضي مثلا القسمة أو البيع، تقتضي البيع، فأبى مثلا صاحب المال نهاه عن البيع، قال لا تبيع، لا نريد ربح أكثر مثلا، مع أن الفرصة ظاهرة وواضحة، ثم المضارب له يتصرف في ذلك ومنعه، في الحقيقة يثبت حقه في ذلك لأنه منعه، لكن إذا كان الشيء مضطرب ومحتمل وقد يربح وقد لا يربح، أو أنه في سبيل الزيادة ويمكن يزيد زيادة واضحة وليس من المصلحة بيعها الآن، فالحقيقة الربح وقاية رأس المال. ولهذا نقول لو أنه خسر مثلا أو نزل، نقول لا شيء للمضارب ولا شيء للعامل في هذا الربح، لأنه وقاية لرأس المال، وعلى هذا لا يثبت إلا إذا قسموا، إذا قسم وتمت القسمة كان لكل منهم التسلط على ماله. ولهذا لو قلنا مثلا إنه يثبت الربح مثلا بالظهور مثلا، لو أنه مثلا اشترى سلعة مثلا قال هذه 10,000 أباك تاجر فيها، والربح بيننا مناصفة، واشترى بها سلعة مثلا، قال وجعلوا مثلا بينهم مدة إلى سنة، قال ولك في العشرة ولك من الربح مثلا 50% ربح، صار يبيع في 10,000 ويشتري ويبيع ويشتري، ثم في آخر السنة صارت 15,000 50,000، صارت مثلا 10,000 50,000، الربح كم؟ 40، ورأس المال 10، كم للمضارب؟ لصاحب المال 20، مع رأس المال 10، فالجميع 30، وللعامل 20. لو قلنا إن الربح إذا ظهر فللعامل نصيبة، فلو أن مثلا باعها باع السلعة مثلا ب10,000 اللي هي ب10,000، باعها مثلا ب20,000، ثم اشترى سلعة ثانية وباعها مثلا ب20,000، يأتي المضارب يقول أنت، يأتي يعني العامل هذا يقول الآن الربح ننظر، أنا شريكك الآن، شريكك في الأصل وشريكك في ربح الربح، لماذا؟ قال الآن هي لما ربحت 20 وظهر الربح، الآن للعشرة هذه، لي وربحها لي، عشرة، ثم بعد ذلك لما دخلت العشرون هذه وربحت 20، ها ربح العشرة لي، وربح العشرة بيني وبينك، ربح العشرة الأولى بيني وبينك، وربح العشرة الثانية لي خاصة لأني خصني، وهكذا. وهذا خلاف ما يعمل الناس، وخلاف أن المال يكون أصله أصل المال لنفس لصاحب المال، وما حصل من أرباح يكون بينهما، فبعد ذلك بعد ما تجمع أرباح ينظر ما الأرباح التي زالت على رأس المال، تجمع، ثم بعد ذلك صاحب إن كان صاحب رأس المال يأخذ رأس ماله، ثم الربح يقسمونه بينهما. فالمقصود أنه بعد القسمة واضح، فلو قسموا مثلا، ثم قال مثلا المضارب أنا بشارك معك، أنا بدخل رأس مال، ما صار مضارب في الحقيقة، صار شركة عينان ومضاربة جميعا، لأنه له رأس مال وخرجت عن المضاربة، لأن لو صار الرأس خرج عن المضاربة، وهي مضاربة بمعنى أن رأس المال من أحدهما والربح للآخر. والغنيمة قبل القسمة أيضا كذلك، الغنيمة قبل القسمة، يعني هذه هي قنصنف رحمه، هل هي من باب الملك والتملك؟ شو أدت الخلاف في هذا؟ إذا قاتل المسلمون جيش المسلمين قاتل الكفار، ثم غنمنا من الكفار غنائم، الآن هل الغنيمة تثبت يثبت الملك عليها بمجرد الاستيلاء، أو لا بد من الحيازة أو القسمة؟ لا بد من حيازتها وجمعها ومعرفتها للأموال والأجناس، أو يكفي بمجرد الاستيلاء عليها؟ ولهذا قال قبل القسمة. إن قيل إنه والغانم في الغنيمة قبل القسمة، إن قيل إنه يثبت الملك فيها قبل القسمة فهو من باب حق الملك، وإن قيل إنه لا يثبت إلا بعد القسمة فهو من باب حق التملك، لأن ما دام ما قسمت فللغانمين حق التملك، لكن ما ملكوا، لا يملكون إلا بعد أن تقسم، شو فائدة الخلاف؟ إذا قلنا إنهم لا يملكونها ولكن لهم حق التملك وهي ما قسمت، لو مات أحد الغانمين فلا يورث عنه مثلا. كذلك أيضا لو قيل إنه، إذا قيل مثلا إنه لا يملكها الغانمون، فلا ينعقد الحول الزكاة إلا بعد القسمة. فلو أن جيش المسلمين استولى على مال الكفار، غنائم أموال وبهائم وغنائم بجميع أنواعها، فاستولوا عليها المسلمون. ثم مضى على ذلك مدة شهر ولم تقسم. إن قيل إنه من باب حق الملك يثبت الملك عليها من حين الاستيلاء عليها وينعقد الحول من حينها ولو مات ورث عنه، عرفت ولا لا؟ نعم. وإن قيل إنه لا تثبت إلا بعد القسمة، فإنه لا ينعقد الحول عليها إلا بعد القسمة، فعلى هذا لا يثبت نصيب أي واحد منهم من الغارمين إلا بعد القسمة. ولهذا أيضا من فوائد الخلاف، لو جاء أحد المجاهدين مثلا أتلف شيئا من الغنيمة، أتلف شيئا من الغنيمة، طيب إذا أتلف شيئا من الغنيمة قبل القسمة، قبل القسمة الآن، وقلنا إنها لا تملك إلا بعد القسمة، إذا أتلف يضمن ولا ما يضمن؟ جاء يعني ركب له دابة أو أخذ له مثلا شيء من السلاح فأتلفه، أتلفه قبل القسمة وقلنا إنها لا تملك، هل يضمنه جميعه ولا ما يضمنه؟ قلنا لا تملك. فإذا أتلفها، أتلف الدابة أو أتلف السيارة أو أتلف السلاح، ضمنه كله. لكن إذا قلنا إنها تملك وش يضمن؟ يضمن نصيب أصحابه. معنى أنه لو كان مثلا لأن نصيبه الذي يخصه أتلفه، أما إذا قلنا إنها لا تملك إلا بعد القسمة على ما تقدم على خلافها فهي هذه. لكن الأظهر والله أعلم أنها الآن أنها بمجرد الاستيلاء تملك، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة. ولهذا لو أنه مثلا شهد الواقعة مثلا بعض الجيش ثم مات فإنه يورث عن المال لأنه حضرها، إلا إذا كان جاء مدد للجيش فهم ليس لهم شيء إلا أن يحضروا الواقعة، على خلاف ما يعطون، لأنه جاء في بعض الأدلة ما يدل على أنهم يقسم لهم. لكن الشاهد من هذا أن الغنيمة لمن شهد الواقعة وهي تملك بالاستيلاء عليها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول. نعم، كذلك أيضا حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول، معنى أنه إذا طلق قبل الدخول فإن لها النصف وله النصف الباقي. ففي هذه الحال إذا نما الصداق هو عندهم لذهب أن له النصف، لكن في خلاف في نمائه المنفصل. فنماؤه قبل ذلك، نماؤه في الحقيقة قبل الطلاق للزوجة لأنه ملكها، لكن بعد الطلاق يثبت سبب الملك فله، فإذا انعقد سبب الملك فثبت له نصفه. وكذلك النماء إذا كان هنا يرجع في نصف النماء لأنه ثابت له، ولأنها في حقه من باب حق الملك. لماذا؟ وليس باب حق التملك، لأن سبب الملك هو الطلاق. ولهذا نقول في هذه المسألة إنه يدخل في ملك الزوج قهرا ويخرج من نصيب الزوجة قهرا بسبب الطلاق، كما يثبت بالأسباب الأخرى بالإرث مثلا، وكذلك البيع حينما يتم البيع، وهكذا مثلا في مسائل أخرى يثبت له، لأن الشارع علق الحكم على أسباب، والمكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، أما إثبات الأحكام فليست إليه، فهو له مباشرة الأسباب، فإذا باشر السبب في بيع أو هبة ثبت مقتضاه. كذلك في مسألة الطلاق، إذا ثبت الطلاق الذي يثبت يترتب عليه تنصيف الطلاق ترتب عليه حكمه من الله قهرا وجبرا، وهذا يأتي في مسائل كثيرة وعليه يكون النماء. إنما الخلاف فيما إذا كان النماء متصل، فيه عندهم خلاف، أو إذا كان النماء متصلا. نعم. أحسن الله إليكم. الدخول هل المقصود به الخلوة بين الزوج والزوجة أو مجرد العقد؟ هذا عاد فيه خلاف، الأظهر والله أعلم وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله أنه يثبت أنه إذا خلا بها فإنه يثبت لها المهر كاملا كما قضى به الصحابة في الأثر جرارة بن أوفى. هم عزوه إلى أحمد رحمه الله يوم أحمد وإن كان لم يوجد فيه، لكنه هو في الحقيقة بمجرد الخلوة وإذا ثبت وقع منه من جهتها ما لا يحل لغيره فإنه يثبت به المهر، ولهذا ما يستقر به المهر في مسائل كثيرة، منها الخلوة على الصحيح، منها الخلوة على الصحيح، ومنها أيضا على أحد القولين أحمد رحمه الله فيما إذا استمتع بها حتى ولو بغير خلوة. وكذلك مما يتقرر به الصداق أيضا الموت مما يتقرر به الصداق، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. نعم. ثم قال المؤلف: والملتقط في اللقطة بعد الحول والمتحجر مواتا. نعم، ممكن الملتقط نفسه يعني يثبت للملتقط للقطة بعد الحول، هذا أيضا من المسائل المتعلقة بها وهو اللقطة، وذلك أن الملتقط إذا التقط شيئا فإنه عليه التعريف مدة سنة كاملة. يقول المصنف رحمه الله: إذا التقطها ثم تم حول التعريف فإنه يدخل، هل هذه من باب حق التملك أو الملك؟ في خلاف، والأظهر والله أعلم أن هذا من باب حق الملك في اللقطة أيضا الصحيح. نعم. مثل ما تقدم، لأن الأدلة تدل على هذا المعنى، وذلك أن اللقطة سبب للتملك لكن لا يتم، يعني سبب لابتداء التملك لكن هو ملك ضعيف لا يتم إلا بعد تمام الحول، كما نقول مثلا في وجوب الزكاة سببها ملك النصاب لكن شرطها تمام الحول. ولهذا قد يقال أيضا، وإن كنت ما رأيت، لكن قد يقال أيضا أن اللقطة سبب الملك هو الالتقاط، شرطها تمام التعريف يعني. ولهذا لو مضت سنة ولم يعرف فإنها لا تثبت له على الصحيح لا ولا يملكها، لأنه في الحقيقة مفرط، إلا إذا كان التقطها لأجل حفظها فإنها تكون أمانة عنده ولا يثبت له الملك، مثل خشي عليها من الضياع وراد أن يحفظها فإنها تثبت له فإنه لا يملكها وتكون أمانة عنده. ولهذا يجوز على الصحيح، لو قال بعض الناس اللقطة هل يجوز أن ألتقطها ولو لم أريد تعريفها؟ نقول فيها تفصيل، إن كنت تريد أن تلتقطها حفظا لها وتعلم ويغلب على ظنك أنك لو لم تأخذها جاء من سرقها وجحدها، وأنت تقول أنا لا أريد أن ألتقطها للتعريف لأن هذا يشق علي ولا أتمكن، فالأمر دائر بين تركها، لأنك حينما تتركها لا يلزمك ذلك لأن الالتقاط له مؤونة ويلزمك، وبين أخذك لها بالحفظ بلا تعريف وبين تركك، ولا شك أن مصلحة أخذها وحفظها أولى. ولهذا نص العلماء على أن الإبل ونحوها مما لا يلتقط ولا يجوز التقاطه إذا خشي عليها من الهلاك فإنها تؤخذ وتحفظ، تؤخذ وتحفظ، أو خشي عليها من السبع أنها لا تلتقط ودعها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها حتى يأتيها باغيها ترد الماء وتأكل الشجر، وهذا من هذا. فنقول في كذلك مسألة اللقطة إذا التقطها وعرفها فإنه يثبت له الملك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فشأنك بها فهي كسائر مالك، ولفظ فاستنفقها، وهي كلها ألفاظ صحيحة، اللفظ الأول في البخاري وغير الألفاظ في الصحيح، فيثبت له حق الملك. لكن اختلف العلماء فيها هل يكون ملكا مستقرا أو ملكا مراعى. الجمهور على أنه ليس ملك مستقر، ولهذا قالوا لو جاء صاحبها يوما من الدهر فإنك تسلمها إياه، إن كانت موجودة بعينها تسلمها وإن لم تكن موجودة بعينها فتضمنها له. ومنهم وذهب آخرون، وظاهر اختيار البخاري رحمه الله إلى أنه يملكها، ولا يرجعها إلى صاحبها لقوله عليه فشأنك بها وشأنك وشأنك بها واستنفقها فهي كسائر مالك. لكن أظهر الله أنه قول الجمهور وأنه يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها لو جاءه، هذا هو الأظهر. وذلك أن من تأمل الأدلة وجدها كذلك، لأنه جاء النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولتكن وديعة عندك، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام فإن جاء باغيها يوما فأعطها إياه، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال عرفها فإن وجدت صاحبها فأعطها إياه فإن لم تجدها فكلها فإن جاءك صاحبها فأعطها إياه. فأمره بإرجاعها قبل الأكل وبعد الأكل، بعد الأكل يدل على ضمانها بعد ذلك. ولهذا نقول هو مخير إن شاء أن يحفظها، وإن شاء يعني أن يتصدق بها، وإن شاء أن يأكلها. وعلى كل حال لو جاء صاحبها فإنه يضمنها له. ولهذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام فشأنك بها يعني أنك أولى الناس بها، ولا أحد يتسلط عليها سواك، لك أن تنتفع بها، ولك أن تسترفق بها، ولك أن تأكلها، فأنت أولى الناس بها. وليس في الحديث دلالة على أنه وليس في الحديث دلالة على أنك ليس لك أنك لا تضمنها، بل إنه يضمنها كما تقدم. لكن الأظهر اللقطة اليسيرة أنه اللقطة اليسيرة أنه لا بأس اللقطة اليسيرة لا هذه لا يعني التي لا تلتفت لهمة وساط الناس لا شيء فيها ولا يعرفه. يدل عليه ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال رخص لنا في الصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وجاء في معنى أخبار تدل على هذا المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم، والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.